صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. في هذه الأحاديث بيان الأيام التي يستحب صيامها والأيام التي يحرم صيامها. الأيام التي يستحب صيامها 3 أيام من كل شهر، وفي الحديث الآخر صيام أيام البيض 13 و14 و15. سميت بذلك لأن ليلها مبيض بالقمر، لأن القمر يشمل ليلها كله. فالأحاديث تدل على أنه يصوم 3 أيام من كل شهر، سواء وافقت أيام البيض وهذا أحسن، أو كانت في أول الشهر أو في آخره أو متفرقة، كل ذلك جائز. المهم أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فاليوم الواحد عن 10 أيام، والشهر 30 يوما، فإذا صام 3 أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله، فهو 3 أيام في العمل و30 يوما في الفضيلة والأجر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتيسير منه على عباده. وأما الأيام التي يحرم صومها فهي أيام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق، أيام منى، فهذه يحرم صيامها، إلا أنه يستثنى من أيام التشريق إذا لم يجد الهدي، إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج، تكون أيام التشريق، إذا لم يصومها قبل عرفة يصومها في أيام التشريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق فدية عن صوم عن ذبح الهدي، وسبعة إذا رجع من الحج، من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم ذلك لغير حاضر المسجد الحرام، يعني إذا كان المتمتع من أهل مكة فإنه لا ليس عليه صيام، إذا لم يجد الهدي فليس عليه صيام. هذا الأيام التي يحرم صومها، ويرخص في أيام التشريق لمن لم يقدر على الهدي وهو متمتع أو قارن. ومما يحرم صومه أيضا المتزوجة التي مع زوج حاضر، مع زوج حاضر لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، لأنه يحتاج إليها وقد يستمتع بها، وهذا صوم مستحب وحق الزوج واجب، فلا تقدم المستحب على الواجب إلا قضاء رمضان. قضاء رمضان إذا كان الوقت واسعا لا تصوم إلا بإذنه، لا تقضي إلا بإذنه. أما إذا كان الوقت ضيقا ولم يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي على المرأة فإنها تصومها ولو لم يأذن لها زوجها، إنه ليس له الحق أن يمنعها من الصوم الواجب، إنما حقه أن يمنعها من الصوم المستحب. وهذا يدل على عظم حق الزوج على زوجته، وأن حقه مقدم على فعل المستحبات لا على فعل الواجبات. ليس لزوجها أن يمنعها من الصلاة، أن يمنعها من الحج، الحج الفريضة إذا تيسر لها مع محرم، ليس له أن يمنعها من صيام رمضان، ليس له أن يمنعها من قضاء رمضان إذا ضاق الوقت. نعم. وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. أيام التشريق هي أيام من الثلاثة، سميت أيام التشريق لأنهم يشرقون فيها اللحوم من الهدي في منى، يعني يجففون اللحوم بأشعة الشمس، سميت أيام التشريق. هذه الأيام أيام أكل وشرب لأنها أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب لأنها أيام عيد، وأيام العيد لا يجوز صيامها. وذكر لله ذلك برمي الجمار بعد الزوال، هذا ذكر الله، واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. وفي الآية التي قبلها: اذكروا الله في أيام، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، يذكروا اسم الله في أيام معلومات وهي أيام العشر، عشر ذي الحجة. فالمعلومات أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق، وكلها ذكر لله. أيام العشر بالتكبير وصيام العشر، وأيام التشريق بالإقامة في منى للحاج ليلا ونهارا، والصلاة فيها، صلاة الفرائض فيها، ورمي الجمار. نعم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. نعم، إذا كانت أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله فلا يجوز صيامها، لأنها أيام عيد وذكر لله عز وجل، إلا من لم يجد الهدي، فإن الرسول لم يرخص، يعني لم يرخص الرسول، لأنه هو اللي يرخص، هو اللي يرخص للمسلمين، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران، إذا لم يجد الهدي فيصومها. والرخصة تدل على أن صومها محرم، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء ممنوع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. الأيام التي يكره صيامها، هذا قسم آخر، الأيام التي يكره صيامها منها يوم الجمعة إذا أفرده فيكره هذا، لأن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين ويوم صلاة تجمع، فيسهل على المسلم استقبال هذا اليوم وهو مفطر لأجل أن ينشط على حضور الجمعة وعلى صلاة الجمعة وعلى السعي إليها، ويكره أن يفردها بصوم. أما إذا صامها عن قضاء أو صامها تبعا لغيرها وهم من عادته صوم تطوعا ودخل في أيامه يوم الجمعة فإنه لا بأس، تزول الكراهة لأنه صامها تبعا ولم يصمها استقلالا. نعم. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. اتفق يعني عليه. لا يفرده إلا أن يصوم يوما قبله يوم الخميس أو بعده يوم السبت، إذا صامه تبعا لغيره فلا بأس. نعم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. نعم، هو كان يصوم أكثر ما يصوم من شعبان، يصوم غالب الشهر كما سبق. وفي هذا الحديث: إذا انتصف فلا تصوم، يعني من لم يصم من أوله ويبدأ الصيام بعد الانتصاف فهذا منهي عنه، أما من كان يصوم من أوله واستمر فلا بأس. على أن هذا الحديث فيه نكارة، استنكره أحمد يعني فيه نكارة، والحديث المنكر هو المخالف لما هو أثبت منه وأصح منه، يسمى منكر ويسمى شاذ. نعم. وعن الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. يوم السبت هو عيد اليهود، يوم السبت عيد اليهود، يوم الأحد عيد النصارى، فالمسلم لا يعظم أعياد المشركين، لا يعظمها، فنهي عن صوم يوم السبت لئلا يعظم هذا اليوم. والحديث لا يصح، مضطرب في متنه وسنده، استنكره مالك لمخالفته للأحاديث الصحيحة، فالراجح والله أعلم أنه لا بأس بصوم يوم السبت، لأنه لم يثبت نهي عنه، لم يثبت نهي عنه، فالراجح أنه يصام لا بأس. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. نعم، هذا يبين أن الحديث الذي قبله فيه نظر في سنده، أكثر ما يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم السبت ويوم الأحد، فهذا أثبت من الذي قبله، فلا بأس بصيام يوم السبت ويوم الأحد وإن كانت عيد اليهود والنصارى. نعم. وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة. بين العلة في كونه يصوم هذين اليومين لأنها أعياد المشركين اليهود والنصارى، وهو يحب أن يخالفهم، خالف اليهود والنصارى، لأنهم في هذه الأيام يأكلون ويشربون ويفرحون، فالمسلم يخالفهم. والصحيح أنه لا يحدث في هذا اليوم شيئا، لا إفطار ولا صيام، هذا هو الصحيح، أنه لا يحدث فيه شيئا، لا يعظمه ولا يحدث فيه أيضا فعلا مضادا، وإنما يعتبرهما كسائر الأيام، إن صامهما فلا بأس وإن لم يصومهما فلا حرج عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.